أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قول الله الجزاء الإحسان إلا الإحسان جرت في المؤمن والكافر والبر والفاجر من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك، فإن صنعت كما صنع فله الفضل بالابتداء. في هذا المقطع يعلمنا الإمام ويربينا على خلق الإحسان، ومن أهم الخصال التي ترفع الإنسان إلى الدرجات العلى هي خصلة الإحسان. الإنسان الذي يحسن يكون صاحب يد عليا على الآخرين. الإنسان الذي يحسن يعني هو الذي يصلح المجتمع. كل الأنبياء ما استحقوا، وكل الرسل ما استحق درجة النبوة إلا بالإحسان. إذا نقرأ القرآن نلاحظ وكذلك، دائما الآية هذه تتأكد نجزي المحسنين، يعني ما في مورد الرسالة مورد النبوة وكذلك نجزي المحسنين. يعني بالتالي كما أعطينا هذا الرجل هذا العبد الصالح درجة النبوة درجة الرسالة، من يحسن نعطيه درجة أيضا. نعم الآن ما في نبوة ختمت، لكن يكون في مصاف الأنبياء. بماذا يكون؟ بالإحسان. الإنسان مولود على التطلع نحو الكمال نحو الأفضل. كل إنسان في داخله جانب فطري يدعوه لأن يكون أفضل في كل شيء. الطريق لتحقيق هذا التطلع هو الإحسان. فنقرأ في دعاء كميل: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، إلى آخر الدعاء، أقربهم وأخصهم وما شابه. لاحظوا دائما أنا أريد أكون الأحسن الأفضل. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني. لاحظوا شلون، وين الدرجة اللي أريدها؟ واليقين وين الدرجة اللي أريدها؟ أكمل الإيمان، أكملها مو كامل، أكمل. وبيقيني أفضل اليقين، وبنية أحسن النيات، وبعمل أحسن الأعمال. هذا التطلع الى درجة عالية بل الدرجة الاعلى. شلون حققه هذا؟ دعاء. هل لما نتلفظ باللسان يتحقق هذا في الواقع الخارجي؟ لا، معناته لابد ان يكون له واقع عملي. يا رب نزل علي مليار دولار، ينزل؟ لا ما ينزل. اسعى وبقدر السعي، وان ليس الانسان الا ما سعى. كل شيء يريده الانسان في الدنيا له طريق، لابد ان ينتخب الطريق الذي يحقق هذا التطلع. اي شيء يريده الانسان سواء دنيوي او اخروي. ومن يريد الدنيا نؤته منها. واحد يريد يملك كل الدنيا ما يصير خوف، الذي يعطيه منها لانه هو يريد وغيره يريد. هذا يريد يصير حاكم على كل الكون، وذاك يريد يصير حاكم على كل الكون. هو واحد اللي يصير، ما يصير عشرة. بس بقدر سعيه يعطى من الدنيا للدنيا، واللي يريد الآخرة يعطى وزيادة. إذن لابد أن ننتخب الطريق، الطريق لتحقيق التطلع، التطلعات السامية، هو الإحسان. حينما يحسن الإنسان للآخرين هنالك يبلغ الدرجات العليا بقدر إحسانه. تارة أكو إنسان يفعل لك خيرا فتجازي خيرا بقدره، هذا مو إحسان. لا، لاحظوا، شوفوا القرآن أمرنا علاقتنا مع الآباء شلون ننشئها، على أي أساس؟ وبالوالدين إحسانا، وقرنها بالعبودية لله. من يقدر يحسن إلى والديه؟ فلما تجي تلاحظ أبوك وأمك إشقد بذلوا من أجل تربيتك ورعايتك وتنشئتك، ما فعل، وين تحسن إليهم؟ بس القرآن يقول بالوالدين إحسانا. ومع ذلك، مع هالتأكيد، إحنا نشوف علاقتنا مع آبانا علاقة سيئة، لأنها ما هي قائمة على الإحسان. ويصعب علينا أن نحسن الوالدين أيضا للمعلومية. فتفكر واحد يقدر، وإيش ما عملت أبوك فعل أكثر منك، وإيش ما عملت أمك فعلت أكثر منك إلك، يعني بالتالي مهما أعطيت من نفسك لوالدك لوالدتك فهم فعلوا أكثر من ذلك. نعم، في حالات ممكن الولد يبلغ درجة الإحسان، حالات نادرة، لما يعتق والده، والده يكون مستعبد، هو يعتق والده، هذا هنا يبلغ درجة الإحسان، أو والدته. وهكذا لو كان في ضلال فهداهم، هم كونوا جسده وما شابه، هو طهر روحهم الأهم. فإذن العلاقة مع الآباء لابد أن ننشئها على أساس الإحسان، ولن نستطيع إلا نادرا. أما مع الآخرين فيسهل. فإذا كان الآباء صعب، الله يقول لنا مع صعوبتها نريدك تحسن لوالديك دائما وأبدا، دائما وأبدا، فما بالك بالآخرين؟ نقدر نحسن لبعضنا البعض، سهل. أنا كنت في حالة ضعف مادي، زين، انا جيت اقترب منك 100 ريال واعطيتني 100 ريال وطرفتها وامنت معيشتي، انت مرت عليك ظرف حالة مادية جيت قرضتك 100 ريال مثل حالتي، انا ما احسنت لك رديت، وانت لك الاحسان انت لك الفضل انت من بدأ، لكن لما انا اعطيك بدل مو قرض انت اعطيتني قرض انا اقول لك هذه هبة، هذا هو احسان. وقد يكون لا حتى هبة مو احسان، انت اعطيتني 100 ريال انا ببركة هذه 100 ريال تاجرت فيها فصارت عندي الاموال فهذه كلها من نتاج عطائك، فلم احسن اليك لو اعطيك كل المال اللي عندي لانه هو نتاج عطائك. فاذا خلينا نتعلم على الاحسان، كل يحسن للآخر. شقد مجتمع راقي، يعني العلاقة مو علاقة مصلحة، مو أطني وأعطيك، لا أعطيك وإن لم تعطني، وإذا أعطيتني أعطيك أكثر مما تعطيني. شوف المجتمع يعني كل واحد يعطي الثاني للأفضل. إحنا مع الأسف نشوف أخوة يتعاركون على إرث وصير عداوات، كل واحد ما يتنازل على كم هللة كم هللة ما يتنازل أخوه ويتعاركوا وعداوات، لأن روحية الإحسان معدومة ما هي مبسوطة في واقعنا، ولذلك تصير عركة على المال. وهكذا بقية الأمور في جميع الحياة ومجالات الحياة، مع أصدقائك مع زملائك مع من يصحبك وتصحبه وهو ما شابه، في البيت الأسري تعلم على الإحسان، نتعلم نحسن دائما. زوجين يزوجوا يصير طلاق، القرآن ايش يقول؟ لاحظوا القرآن ولاحظوا الواقع الخارجي. اولا قبل ما نجي نقول هذا، القرآن يقول حق الزوج اللي يريد الطلاق بيده، امساك بمعروف او تسريح باحسان، لان هذا الرجل حينما يطلق هذه المرأة سيكسر بخاطرها، فالقرآن يقول له احسن اليها، اجبر بعمل احساني اليها. مناظر اعظم من ذلك، يقول للطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم. لا ريب في الحياة الزوجية ان الزوج اعطى من نفسه لزوجته، والزوجة اعطت من نفسها لزوجها، تنازلت وتنازل، يعني من اجل زوجته تحمل صعوبات او الام، وهي من اجل زوجها تحملت صعوبات او الام، ما كان حياة الزوجية هذه موجودة. زين، وهذا نشاهده واقع. لكن لما يصير طلاق وش اللي يصير؟ كل واحد يحط في الثاني، وبعض الوقت كذبا وزورا. القرآن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فاضل، لا تنسى انت تفضلت عليها وهي تفضلت عليك، يعني انت احسنت اليها وهي احسنت اليك في مجال وانت في مجال اخر، كل واحد احسن الى الثاني. ولو كانت طبيعة الحياة الزوجية دائما وابدا الاحسان ما صارت مشاكل بما نشاهد. وهكذا بين الأصدقاء، أنت مع صديقك صر زمالة، شوف أنت تحسن إليه في بعض الحالات ويحسن إليك، يتنازل عن ماله يتنازل عن شيء من أجلك، وأنت كذلك باكر تصير بينكم خلافات. شوف الأمر الأول والثاني نسيتوه، لا لأن هذا لأنه مو طبيعتنا الإحسان. هناك الصداقة تتطلب به القدر اتنازل، مو احسان حقيقي. طبعا احسان بس اقول مو حقيقي نابع من روحية الاحسان، كذلك في العلاقات الزوجية مو نابع من روحية الاحسان. لكن لو كانت هذه خصلة وصفة طبيعية في قلوبنا كان شيء اخر، ما صير عداوات حتى لو اختلفنا، اختلف الزوج مع زوجته او الصديق مع صديقه او اي انسان مع انسان اخر من المؤمنين. اذن الاحسان ان نتفضل على الاخرين، ان نعطي اكثر مما ناخذ، بل ان نعطي افضل مما ناخذ، ان نعطي وان لم ناخذ، هذا هو الاحسان، هذا الاحسان. وهل جزاء الاحسان واحد يحسن اليك تسيء اليه؟ تقابل الاحسان بالسيئه؟ انسان احسن اليك انت لازم شنو تقابله؟ بالاحسان. وسبب مشاكلنا هو يحسن اليه وانا اسيء اليه. النبي صلى الله عليه واله والائمه الانبياء والائمه والرسل احسنوا الى مجتمعاتهم، مع الاسف مجتمعاتهم اساءت اليهم. لو المجتمعات ما تقدر طبعا توصل الى درجه الاحسان للانبياء، لكن لو المجتمعات احسنت التصرف مع الانبياء والائمه كان شقد عاشت براس رغد وطيبه وسعاده. لكن قابلوا الإحسان بالإساءة. جزاء الإحسان هو الإساءة. الرسول صلى الله عليه وآله أحسن لهذه الأمة، وما أحسن نبي كما أحسن رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته، ما في أحد. قالوا إحسان بشنو؟ بالإساءة، مع صريح القرآن المودة في القربة، بل أساءوا إليه وبس إلى أهله وقرابته، إليه أراد أن يغتالوه. وآخر لحظات حياته قالوا عنه أنه يهجر. هذه أمة تفلح؟ ما تفلح. طبيعي هذه الأمة لا تفلح. نعم الرجال الصالحون هم الفالحون، أما هذه الأمة لا. وهذه قاعدة الإحسان، حتى إلى الكافر أحسن. لما كافر فاجر أحسن إليك أنت تقابله بالإحسان. يا هشام، قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سنة قاعدة حكم تكليف. يقول واحد لم يحسن إليك جزاؤه أن تحسن إليه. طبعا الآية لها تفسير آخر، الله سبحانه وتعالى يحسن إلينا بالهداية والتوحيد، ومن ثم يجازينا بإحسان الجنة والرضوان. هذا تفسير آخر، تفسير آخر لو واحد لم يحسن إليك تحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يحسن إليك هل تقابله بالسيئة؟ جرت في المؤمن والكافر كما إذا أحسن لك المؤمن تحسن إليه، بل حتى الكافر إذا أحسن إليك لابد أن تحسن إليه. لا تقول كافر ما يستحق الإحسان، أحسن إليه. والبر كذلك، البر والفاجر، وفقط البر إذا أحسن إليك تحسن إليه، والفاجر كذلك. لذلك لاحظ القرآن يعبر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والدين كفار، القرآن يقول لا تطيعهم، لك استقلالك وشخصيتك. لكن فرق بين استقلالك وشخصيتك وحسن التعامل، وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحبة بالمعروف يعني أن تحسن إليهم، البر بالوالدين برين، بر يعني الإنسان مأمور أن يبر والديه، برين كانا أم فاجرين، من أهل الأخيار أم من الفجار. كذلك الإنسان حتى لو كان إنسان فاجر، إذا أحسن إليك فأحسن إليه. طبعا هاي الأمور وعلى حساب قيمنا، ولذلك القرآن أيضا هم الوالدين وهم أكثر من أحسن للإنسان ماديا، ما في أحد أحسن إلى الولد طابع العام إلا ما ندر ماديا أكثر من والديه، نعم معنويا الأنبياء والأئمة والرسل والعلماء الصالحون المصلحون الصادقون، لكن ماديا ما في أحد. اللي إذا واحد فقد والده فأخوه قام مقامه، قام مقام الأب. جرت المؤمن والكافر والبر والفجر، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به. واحد لما يحسن إليك لابد أن تكافئ وأن تحسن إليه، وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك، مو لما يسوي لك شيء تسوي له مثله حتى تقول بعد واحدة بواحدة صرنا صفر. لا ما صرت صفر، صار هو اللي متقدم عليك. بعض الأوقات يقول له إلك هذه وخلاص تهين اتصالحنا أو تساوينا. لا ما تساوي، لأنه هو شيء اسمه هذا ما يكفي، ما يكفي أن تعطيه كما أعطاك، هذا عملية أخذ عطاء، يقول هذا لا يكفي. وليست المكافأة أن تكافئه، أن تصنع كما صنع، أعطاك 100 ريال تعطيه 100 ريال، وقف إياك في موقف بهالمقدار وقفت إياه بنفس المقدار حتى ترى فضلك. يقول هذا حسنا، تقول أنا خلاص هذا الفضل اللي مثل بعد خلاص ما له فضل علي. فإن صنعت كما صنع فله الفاضل بالابتداء، إذا بمقدار صنعه هو صاحب الفاضل. إذن خلينا نتعلم أن نحسن، بل الإحسان هو طريق السيادة والاستقلال وكل شيء. أنا كلمة لأمير المؤمنين أختم بها البحث، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. احنا نحتاج إلى الغرب، نعيش أسرى الغرب لو لا. يا غرب تعالوا حررونا من الاستبداد، يعني هذه حاجة. استغني يا غرب تعالوا اصنعوا لنا الآلات حتى نعيش برفاه، مو هذا؟ وخذ القائمة في كل مجالات. إذا نحن محتاجين فنحن أسراء، خلينا نبادر ويكون عندنا اليد العليا. ما إذا متقدمين علينا صناعيا نحن متقدمون فكريا، واليوم العصر عصر المعلومات، لكن الروح احنا فاقديها. خلينا نهديهم للخير، تتقدم البشرية. هذا لا قال، إذا ما قلنا لا حتى في الأمور المادية نتعلم ونحسن ونقابل الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن. الذين يدفعون، يعني شوفوا القرآن لطيف يعلمنا شلون ندفع حتى السيئة. ندفع السيئة بالحسنة بالإحسان. فإحنا إذن خلينا نحسن حتى نصير أمراء، حتى مجتمعنا يتقدم وحتى يصير عندنا استقلالية ونتعلم أن نعطي ولا ننتظر الآخر. طعمنا الطعام على حبه يتيما ومسكينا وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الروح، ما نريد جزاء، جزاء من الله، ما نريد ناخذ، ما نعطي حتى ناخذ، مو أعطني وأعطيك، أعطيك وإن لم تعطني. هذا المجتمع الفاضل، هذا المجتمع الرباني، هذا الخلق. أما لا، أنا أعطيك في مقابل كم تعطيني، أنا أفعل لك هذا بس مقابل كم تفعل لي، وهكذا تعامل مصلحي. هذه أفكار مصلحية. الأفكار الأهم أن نتعلم الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين دائما وأبدا إلى أن نبلغ غاية تطلعاتنا ببركة الإحسان، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.